إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن خالد بن عمير العدوي أنه قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الدنيا قد آزنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها أحدكم، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوى فيها 70 عاما لا يدرك قعرها، والله لتملأن أفعجبتم، وإن ما بين مصراعين من مصاريع أبواب الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهي كزيز من الزحام، ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداخنا، وما منا اليوم أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وما من اليوم أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. هذا الحديث حديث عتبة ابن غزوان، في أوله أنه رضي الله عنه بيّن حال الدنيا فقال: إن الدنيا قد آذنت بصرم أي بانقطاع، أي أنها على وشك أن تنقطع وأن تنصرم أي تذهب، وولت حذاء أي سريعا أي سرعان ما تنتهي، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها وهي الآخرة، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فكما أخرج مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس على كنفتيه أي على جانبيه، فمر بجد أسك ميت فتناوله بأذنيه وقال: أتحبون أن هذا لكم بدرهم؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا لكان فيه عيب لأنه أسك أي مقطوع الأذن، فكيف هو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا الجد الأسك الميت عليكم، لا قيمة لها، لا قيمة للدنيا عند رب العزة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي هذا الجناح ما سقى منها الكافر شربة ماء سبحانه. فهو العلي العظيم استوى على العرش استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء سبحانه، غني عن هذه الدنيا بكل ما فيها، بكل ما فيها. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يربي أصحابه على عدم التعلق بهذه الدنيا، فكما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومصداق هذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجه والترمذي وأحمد وغيرهم، وحديث صحيح أن ابن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله أفلا قلت لنا حتى نفرش لك ما تتوسد به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، مالي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هذا مقدار الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل الشجرة جلس تحتها قليلا ثم ترك هذا الظل، انتهت الدنيا. ولهذا أيضا في حديث المستورد أخي بني فهر الذي أخرجه مسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه أو أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع، بما ترجع بنقطة، نقطة من هذا اليم، ما مقدار هذه النقطة في هذا اليم البحر الخضم الذي لا نهاية له لا ساحل له؟ هل إذا خرجت هذه النقطة من هذا البحر الخضم تؤثر فيه؟ لا شيء، لا قيمة له. هذه هي الدنيا، النقطة هذه هي الدنيا، وهذا البحر الخضم الآخرة لا نهاية لها. نعم، كما قال سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فأنتم في دار زوال فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد بوب البخاري رحمه الله تعالى أيضا في كتاب الرقاق من صحيحه قال: باب الأمل وطوله. وقال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا مقدار الدنيا. وكما في الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى لشواهده في السلسلة الصحيحة أن رسول في صحيح الترغيب والترهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ضرب مثلا للدنيا، أو إن الله جعل مطعمكم مثل الدنيا أو مثلا للدنيا، في إن أحدكم يملحه ثم انظروا إلى ماذا يصير. إن الله جعل مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، وإن أحدكم يملحه ويقزحه فانظروا إلى ماذا يصير. ما نهاية هذا الطعام في نهاية الأمر أعزكم الله؟ يصير هذه الفضلات التي تلقى في المرحاض. هذا مآل الدنيا، إن الله جعل مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، إن أحدكم يملحه ويقزحه، يعني يضع فيه الأشياء التي تجعله يشتهيه، يكون شهيا له. وبعد ذلك إلى انظروا إلى ماذا يصير. ها، ما نهاية هذا الطعام؟ يصير في المرحاض. فالله عز وجل جعل هذا المطعم مثلا للدنيا. هذه هي الدنيا. فلذلك عليكم كما قال علي: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أبناء الآخرة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونعوذ بالله من فتنة الدنيا. فإنما الدنيا فتنة، وكما في حديث أسامة: ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من النساء. فاحذروا من هذه الفتن ولا تتعلقوا بها، فإنها إلى زوال. ففي الحديث الذي حسنه الإمام الألباني أيضا: الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله، وما ولاه أو عالم ومتعلم. الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالم ومتعلم. فتعلقوا بالآخرة فإنكم منتقلون إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.